أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام الله سورة الثالثة. وهيما إذا كان الأمر متعلقا بعدة شروط وشك في شيء أنه من أفراد الطبيعة المطلوب تركها أو أنه ليس من أفرادها، وفرضنا أن الأمر أمر واحد شخصي متعلق بالمجموع، فهذا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا محالة. فإن الشيء المشكوك فيه إذا كان من أفراد هذه الطبيعة فيجب تركه جزءا للواجب، وإذا لم يكن من أفرادها فلا يجب تركه. فشك في جزئية هذا الشيء للمأمور به من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية، فهو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية لا من جهة الشبهة الحكمية، ولا فرق في جريان البراءة وعدم جريانه في مسألة الأقل والأكثر بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية على ما نبين تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. فإذا بنينا على جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ففي المقامين يجلب الفجر البراءة، وهذا هو الصحيح. وذلك لا من جهة انفلال العلم الإجمالي حقيقة وبجدانا، فإن هذا غير معقول في المقام كما بينا، فإن العلم الإجمالي إنما تعلق بوجود الجامع المردد بين المطلق والمقيد، والعلم بالجامع لا يمكن أن يكون موجبا للإنهلال، فإنه مقدم للعلم الإجمالي، فليس هذا من الإنهلال الحقيقي في شيء، فإنما الإنهلال الحقيقي يتصور فيما إذا كان العلم الإجمالي منحلا إلى علم تفسيري وشك بديهي، وإن كانت صورة العلم الإجمالي، ولكن بحسب التحليل ينحل إلى علم تفصيلي وعلم وشك بديهي. وذلك كما إذا علم المكلف أنه إما أن وقوعه باطل لم يمسح على رأسه مثلا، أو توزع بماء مذاب مثلا إذا احتمل هذا، ما يوجب بطلان الوضوء إذا علم إجمالا ببطلان وضوئه لسبب من الأسباب، أو بطلان صلاته التي صلاها بهذا الوضوء بعينه، لأن نقص ركوعا مثلا أو زاد ركوعا، يعلم بذلك إجمالا أن وضوءه أو صلاته التي صلاها بعد الوضوء أحدهما محكوم بالبطلان جزما، فهذا صورة علم إجمالي ومردد طرفه بين الأمرين بطلان الوضوء وبطلان الصلاة، لا يدري أن الباطل كان هو الوضوء أو أن الباطل كان هي الصلاة، فهو مردد بين الأمرين ابتداعا، إلا أنه ينحل في الواقع إلى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة، فإنها باطلة جزما، إما من جهة نقصان الركوع أو من جهة فقدانها الطهارة، لأن الوضوء إذا كان باطلا كانت الصلاة باطلة لا محالة، فلا يحتمل صحة هذه الصلاة، بل هي مقطوعة البطلان. آيته أن سبب البطلان مردد بين نقصان الركوع او فقدان الطهاره، اذن مثل هذا العلم الاجمالي لا اثر له، لانه منحل الى علم تفصيلي ببطلان الصلاه وشك بدوي في بطلان الوضوء، فلا مانع من جريان قاعده الفراغ في الوضوء فيحكم بصحه الوضوء، لانه ليس طرفا للعلم الاجمالي، ويجب عليه ان يعيد صلاته فيحكم بذلك بصحه الوضوء بقاعده الفراغ. فالعلم الاجمالي لا يكون منجزا، لانه منحل حقيقه ووجدانا الى علم تفصيلي والى شك بدوي. المقام لا يكون من هذا القبيل جزما، اذ ليس لنا علم الا بوجوب الجامع بين المطلق والمقيد، والعلم بالجامع مقدم للعلم الاجمالي. كيف يكون موجبا لانحلاله؟ طرف العلم الاجمالي هو الاطلاق والتبليد، ليس احدهما متيقنا، بل كل منهما مشكوك فيه، فلا يكون هذا من الانحلال. هذا كلام صحيح، يعني الانحلال الوجداني لا يمكن في المقام، ولكن الانحلال الحكمي متحقق، يعني النتيجة الانحلال، وذلك لأن العلم الإجمالي لا يوجب تنجز الواقع بنفسه بما هو علم إجمالي، بل التنجيز مستند إلى تعارض الأصول أو الأسرين في أطراف العلم الإجمالي، وبعد التعارض يكون احتمال العقاب متحققا في كل من الطرفين، فالتنجيز مستند الى احتمال العقاب وعدم المأمن من قبل المولى، لان الاصل المفروض انه لا يجري، فكل من الطرفين محتمل العقاب، ومع احتمال العقاب يجب الاجتناب لا محاله. وفي المقام حيث ان الاصلين غير متعارضين، فان اصاله البراءه عن التقييد عقلا وشرعا، يعني حكم العقاب بلا بيان، او حديث الرب اصاله البراءه من التقييد لا يعارضها اصاله البراءه من الاطلاق، فان الاطلاق توسعه على المكلف، لا انه زيق، فلا معنى لجريان البراءه عن الاطلاق، فاصاله البراءه عن الاطلاق جاريه، اصاله البراءه عن التقييد جاريه، اذن لا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا لعدم تعارض الاصل في اطرافه. قلنا نظير ذلك كثير، من جملة موارد ما ذكرنا ما إذا علم إجمالا بوجوب الإتيان بالصلاة أداء أو قضاء، يعني مردد بين الأداء والقضاء، يعلم إجمالا أنه مكلف بالإتيان بالصلاة، ولكن لا يدري أن هذه الصلاة التي يجب الإتيان بها هل هي الصلاة الأدائية والوقت باقٍ، أو أنها الصلاة القضائية والوقت منقذٍ، كما إذا علم إجمالاً بنقصان ركوعٍ، إما في صلاة الفجر التي صلاها قبل طلوع الشمس، أو في صلاة الظهر التي صلاها بعد الظهر، والوقت باقٍ فعلاً. فإحدى الصلاتين باطلة جزما، ويجب عليه الإتيان بها، إلا أنها مرددة بين الأداء والقضاء، في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وذلك لأصالة البراءة عن القضاء، وأصالة البراءة لا تجري بالنسبة إلى الصلاة الأدائية فإن قاعدة الاشتغال محكمة شك في الوقت، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت أنه لم يأتي بصلاة صحيحة، أو مقتضى أن التكليف كان معلوما والشك شك في مرحلة الانتظار تجري قاعدة الاشتغال، فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، فإن الشك ليس شكا في التكليف وإنما هو شك في الانتصار بعد العلم بالتكليف. وأما القضاء فهو بأمر جديد والشك شك في التكليف، وهكذا في بقية الموارد. ففي كل مورد كان الأصل جاريا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي مركزا. إذن في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ينحل العلم الإجمالي حكما فتجري البراءة العقلية كالبراءة النقلية. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها آخر لعدم جريان البراءة عقلا في مسألة الأقل والأكثر، وحاصله أننا نعلم بأن المأمور به إنما أمرنا به لغرض مترتب على المأمور به، مصلحة دعت المولى إلى الأمر بهذا الشيء، ففيه غرض للمولى. وحيث إنه مردد بين الأقل والأكثر فلا ندري أن الغرض يحصل بالأقل في الخارج، نحتمل أننا إذا أتينا بالأقل لم نأتي بشيء أصلا، لأن المتروك إذا كان تحيلا في المأمور به فلم يحصل غرض المولى أصلا، لأن الغرز غرز واحد مترتب على المجموع المركب وليس هنا غرز استقلالي. وبهذا يفترق مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين عن الأقل والأكثر الاستقلاليين، فإن في مسألة الأقل والأكثر الاستقلاليين نعلم بحصول مقدار من الغرز القائم بالأقل ونشك بالنسبة إلى الزائد، وأما في المقام فالغرز واحد شخصي نشك في ترتبه على الأقل خارجا. وحيث إن العلم بالغرز موجود فقد تنجز الغرز بالعلم، ولا يفرق العقل بين مخالفة أمر المولى وتثبيت غرض المولى في القبل، كلاهما قبيح. وحيث في المقام الغرض المعلوم يجب تحصيله عقلا فلا تجري البراءة عن الأكثر، بل لابد من الاشتغال بحكم العقل. وإن تمسك قدس الله نفسه في البراءة الشرعية، ونذكر الجواب عن هذا إن شاء الله.